اللهم لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد مدقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين من تونس، وعلى التحديد من مدينة بنزرت. هذه المدينة التي تسمى مدينة ساحلية، التي تسمى مدينة الجلاء، مدينة طرد آخر مستعمر فرنسي، المدينة التي قدمت أكبر نسبة من السجناء المضطهدين السياسيين في تونس. اليوم راح نتكلم في حلقتنا عن نسميها العقوبة الإدارية، نسميها التنكيل الإداري، بمعنى أنه عندما يخرج السجين بعد المدة التي قضاها في السجن تكون هناك مراقبة إدارية على عمله، على أسرته، على دخوله، على خروجه، يمنع من حياته الطبيعية، يضغط ضغطا عجيبا. هذه لها آثار حسب تحمل كل إنسان. من الناس من انتحر بسبب هذه العقوبة التي أدخلت الإنسان في حالة من النفسية القلقة المتألمة، ومن الناس من ذهب عبر البحار لكي يلجأ إلى بلد آخر، ومن الناس من صبر وانكفأ وانعزل، ومن الناس من ناضل وواجه وتحدى. من هؤلاء الناس أخونا الأستاذ طارق السوسي، أستاذ الفيزياء، الذي رغم إعاقته، ولكن الإعاقة دائما تكون إعاقة نفسية عقلية مفاهيمية إرادية، هذه إعاقة طبيعية عادية، رغم هذه الإعاقة العادية واجه وناضل ضد العقوبة أو المراقبة الإدارية، فتحول من ناشط سياسي سجن بسبب نشاطه السياسي إلى ناشط حقوقي، حقوق المساجين، أهلهم وهم وكل من دخل ظلما وعدوانا في سجون النظام البائد التونسي السابق. مرحبا بك أخي طارق السوسي. أهلا وسهلا، مرحبا بك بهالمكان الجميل وهالبلد الطيب الذي بإذن الله يكون جميلا أكثر بتحقيق الحقوق بإذن الله. إحنا نبي نعرف لماذا اعتقلت. لقد سجنت من أجل أفكاري السياسية في إطار ذو المرجعية الإسلامية، وقضيت ما يجوز 10 أشهر سجنة في المرة الأولى، وهم خرجت بعد ذلك، وكانت المأساة أكبر في السجن الكبير ألا وهو خارج أسوار السجن، حيث مورست ممارسات خطيرة جدا على كافة المساجين المسرحين من في تلك الفترة، حيث قدمت إعلاميا السجناء الإسلاميين بطريقة جعلوا من الإسلامي هو فزاعة يجب مقاومتها. طيب هذه هي المراقبة الإدارية، هذه هي المراقبة الإدارية. أنت تتكلم شيخ بكل صراحة، نحن ليس عندنا يعني خطوط حمراء، لأن المسألة تاريخية ومسألة ظالمة وأدينت يا شيخ. أنت في المراقبة الإدارية ما الذي وقع عليك؟ في المراقبة الإدارية كانت تستهدف الشخص بكل جوانبه الإنسانية، اجتماعيا، اقتصاديا، وكل ما من يحيط بك سواء كان من العائلة أو من أصدقاء. فبعد محنة السجن والخروج من العمل أصبح العمل المراقبة الإدارية سببا من الأسباب لمنعك من حتى من أجل لقمة العيش، يقع منعك منها بتاتا، ويمنع التحاور أو التواصل مع أي كان من أصدقائك أو أي من الناس من الذين يحيطون بك، ثم لا يجدون حرجا في أن يقفون عثرة في أعمال حتى إخوانك من العائلة وأقربائك، فيمنعونهم إن أمكن لهم ذلك حتى من العمل، أو من رقمة العيش في بعض الحالات. يعني عقوبة جماعية تكون؟ نعم أصبحت طيب جماعية. أنت خرجت وكنت مدرس للفيزياء، علم طيب من أين تعيشت في حياتك؟ نعم بعد خروجي حاولت أن أبدأ بالعمل صفة خاصة، أدرس الفيزياء بالنسبة للتلاميذ من أجل التقوية في دروس خصوصية، دروس خصوصية في البيت، في البيت نعم. مقابل؟ بمقابل. هل بالطبع. تركوك؟ في الأول معنى أعلموني برفضهم أي عمل مهما كان نوعه ولو كان ذلك في البيت، أو على الأقل أن أستشيرهم في ذلك، وما يعني ذلك تلك الاستشارة إلا أن يمنعوا التلاميذ من الاتيان إلي عبر ترهيب أوليائهم وأقربائهم من العمل عندي، معناها من الدراسة عندي. طيب أنت كنت ناشط سياسي، كيف تحولت إلى ناشط حقوقي؟ نعم في تلك الفترة وقع منع أي نشاط سياسي لا يطبل للسلطة ويمشي في ركاب الاستبداد، وبالتالي فأي نشاط سياسي في تلك الفترة كان في إطار التعامل مع السلطة، ولا يمكن أن لأي نشط سياسي أن يعارض معناها دكتاتورية بن علي في تلك الفترة. طيب الدعوة الدينية إذا خرجت عن الدائرة السياسية كمساجد، كحجاب، كمحاضرة عامة، ليست سياسة، فلماذا تمنع؟ نعم يعني ناس نحن المسلمون نريد أن نعيش حياتنا الطبيعية، الإنسان يؤدي واجباته ويكتمل في شخصيته يعني النفسية والعقلية والبدنية، لماذا؟ نعم في كامل الفترات التاريخية لأنظمة الاستبداد في تونس كان في كل فترة يواجهون المعارضة بمقاومة الإيديولوجية التي يحملونها. في فترة ما قال بورقيبة أن الشيوعيين الملحدين يجب مقاومتهم، ولما جاء التيار الإسلامي ذو المرجعية في العمل السياسي فعوضا أن يواجهوا تلك المعارضة فإنهم واجهوا أيضا المبدأ الإسلامي نفسه وحاولوا بكل الوسائل التواصل فيه حد الاجتثاث أو مواجهة الينابيع الإسلامية بطريقة مباشرة بحيث تسهل عليهم مواجهة الحركات ذو المرجعيات الإسلامية. كثير من الذين عوقبوا بالمعاقبة الإدارية يسمونها المراقبة الإدارية بعد السجن تمنوا لو أنهم عادوا إلى السجن. نعم هل هذا صحيح؟ نعم بكل تأكيد، حيث أنه ما يعيشه الإنسان السجين المسرح بعد خروجه من السجن هي عذابات أقصى بكثير من عذابات السجن، حيث أنه في السجن وإن فقد حريته فإنه بإمكانه على الأقل الحديث مع من يحيطون به من السجناء، إلا أنه في الخارج لا يمكن للسجين حتى من الحديث مع أي شخص آخر إلا وأخاف أن تصبح أن يصبح الشخص الذي أحاوره شبهة أو يعرض للتنكيل أو ربما حتى للسجن بحكم أنه فقد قام بعملية تسليم، فما يعني بالك أن معناها يجلس معه أو هذه العزلة التي فرضت عليكم والمحاصرة فيما بعد السجن أقسى من السجن. نعم. إلا أنني أريد أن أسمع منك نشاطك الإعلامي الخارجي الذي يجر عليك ويلات بسبب دفاعك عن حقوق الإنسان، وإحنا اليوم يا أخواني حقوق الإنسان، رفع الظلم عن المظلومين، هذه العدالة، هذه المسائل الجوهرية في الإسلام وفي ديننا يجب أن لا تغيب وأن لا تكون من تخصص الغرب، وهذا ما قمت به بإذن الله نسمعه بعد هذا الفاصل. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. إخواني نحن ما زلنا نتكلم من مدينة بنزرت في تونس عن الظلم، الطغيان، رفع العدالة عن البشر، التنكيل بالخلق، ونتكلم عن جزئية مهمة جدا أرجو أن ننتبه لها نحن كبشر، قضية العقوبة أو المراقبة الإدارية بعد السجن، ماذا يصنع في الإنسان لكي يحطم اجتماعيا؟ هذا ما يتكلم عنه أخونا أستاذ الفيزياء طارق السوسي ويسترسل فيه. أستاذ طارق السوسي كنت ناشط سياسي إسلامي، ثم تحولت إلى ناشطا حقوقيا، ما القصة في هذا التحول؟ نعم، بعد هذا الظلم الذي تحدثت عليه فإن طريقة المقاومة كانت مختلفة من شخص إلى آخر، فهذا التعذيب والتنكيل أدى بالبعض إلى الانتحار، أدى بالبعض إلى الجنون إلى آخره. فلمواجهة هذه الوضعية حاولت أن أستغل المناخات الجوانب القانونية والحقوقية للدفاع عن نفسي لمواجهة هذه المراقبة الإدارية الغير قانونية، فقمت بمواجهتها والامتناع عن القيام بها. فما كانت من سلطة الاستبداد إلا وأن وكيلت إلي تهمة كيدية تدعي أني مارست العنف الشديد وقمت بسب الجلالة مع أحد التجار وحكمت بذلك. سب الجلالة بمعنى سب الرئيس؟ يعني بمعنى سب الذات الإلهية. أنت إسلامي؟ نعم. تسب الذات الإلهية؟ نعم. مع تاجر؟ هذه نعم. غريبة هذه، لأنهم لم يجدوا ردا قانونيا عن امتناعي عن المراقبة الإدارية التي كانت وقع استغلالها لتنفيذ ولمحاصرة كل المساجين المسرحين بعد السجن. وبذلك وبعد خروجي من السجن أصبحت من أنصار ومن أصدقاء رابطة حقوق الإنسان، وشاركت في من مؤسسي الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، وأصبحت أدافع على كل المساجين المسرحين وما يعانونه لاحقا من ظلم من هذا المستبد بن علي. تدافع عن المساجين المسرحين بكل طوائفهم؟ بكل طوائفهم من غير تمييز؟ بدون تمييز. وهذا ما يؤكد عليه العقل والدين والواقع والإنسانية والشعور. نعم. طيب، لك موقف إعلامي أيضا أدخلك في متاهة، يعني نشاطك الحقوقي لابد يتحرك إعلاميا. نعم. إن في قلم أو في إذاعة أو في فضائية، الموقف اللي صار معك؟ نعم، على إثر بيان في فرع بنزرت للجمعية الدولية للدفاع عن المساجين. فرع بنزرت هنا؟ نعم، للدفاع عن المساجين السياسيين. في بيان لها بينت كيف وقع اختطاف مجموعة من الشبان ذو الميولات الإسلامية، ووقع اختطافهم وانتهاك حرمة بيوتهم بدون إذن قضائي وبطريقة أسميتها الاختطاف. هذا البيان ألقيته أين؟ لقد وقع هذا البيان في نشرات الإلكترونية، ثم خاطبتني إحدى القنوات الفضائية المشهورة والجريئة إخبارية عربية. نعم، تقصد قناة عربية إخبارية مشهورة؟ نعم، بدون ما نذكر الاسم ونترك الذكاء للمشاهد. نعم. زين، وعلى إثر هذا اللقاء الإعلامي الذي دام ما يقارب 3 دقائق في النشرة المغاربية الإخبارية سنة 2008، ومن الغد وقع اختطافي بمثل ما وقع الاختطاف على الشبان الذين دافعت عليهم. يعني أنت كنت تدافع عن المختطفين وإذا بك تختطف من النظام. نعم. السالف. نعم. حيث وقع اقتحام البيت والمداهمة ورمي عكازي قدم تحت أنظار زوجتي وابنتي التي عانت مثل بقية شباب تونس من القمع والظلم الذي عانه آبائهم في المرحلة المستبدة السابقة. طيب، الآن إلى أين تمضي وما العمل لا سيما بعد زوال النظام الظالم ومجيء الحالة الجديدة؟ هل راح تستمر في الحقوق؟ نعم، على كل هذا سابق لأوانه، ولكن الآن الباب مفتوح هو لكل الناس، للحقوقيين والسياسيين، حتى يدلوا بدلوهم وحتى نحقق معناها قاعدة العدالة وحقوق الإنسان في بلداننا العربية والإسلامية. كيف كان شعورك بعدما سقط النظام بهروب رمزه أو باختفاء الطغيان السياسي الرسمي وبدأ بداية الإصلاح في تلك الليلة المشهودة؟ نعم. على كل، أول ما فكرت به هو فرحة الشعب الذي لم يسع له في الفترة السابقة أن يطالب أو أن ينطق بالحرية إلا عبر نخبه ومناضليه في المجتمع معناها المدني وفي الأحزاب السياسية التي حاولت النضال. وبالتالي فرحت أن شعبنا معناها تنفس السعداء ونتمنى له معناها كل خير في المستقبل إن شاء الله. ونحن هنا أستاذ طارق السوسي، نحن من هنا في مدينة بنزرت، نتمنى لكم وهذه المدينة التي دفعت كثيرا وضحت بكثير من الناشطين السياسيين بشتى انتماءاتهم، نتمنى لكم يعني مستقبلا أفضل وأزهر، وأن تظل وتستمر في نشاطك الحقوقي من أجل الإسلام وهذه خير العبادات. شكرا أستاذ طارق السوسي. شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة. لا تعجبوا هذا التطويل الذي أعطيه في التقرير عن تونس وتاريخ تونس في نصف القرن الماضي، هذا التاريخ الدموي الظلامي الظلمي. لماذا؟ لأن كان مجتمعا محصورا منفصلا لا يدري عنه أحد شيئا. أتكلم عن موضوع المراقبة الإدارية، أي المتابعة المباحثية للذين خرجوا من السجن والتنكيل. تدرون ماذا كان يحصل لبعضهم؟ كان بعضهم من شدة التعذيب أصيب بعصاب، أصيب بحالة نفسية لعله لا يؤاخذ على ما يفعل. نحن لا نشرع الخطأ، لكن نحن نصف الواقع الأليم من هذا المكان، من هذه القلعة التاريخية. كان يصعد السجناء المعذبون الذين أصيبوا بنفوسهم بجروح عميقة ويرمون بأنفسهم منتحرين على الأرض من ذلك الشباك الأول، ولم يكن هذا الشباك في السابق موجود، ولكن بعد ذلك وضع حتى لا يشجع الناس أكثر على الإلقاء بأنفسهم. أي جريمة يصنعها الإنسان النظام الطغيان بأخيه الإنسان لكي يجعله يخرج عن عقله ويرمي بنفسه، إنه هذا الظلم الذي نركز عليه لكي تستفيد البشرية، لكي ينتفع الإنسان، لكي ننتبه نحن ونركز على موضوع العدالة والحقوق والحريات بما يحقق الأمن الاجتماعي والأمن المستقبلي بإذن الله. من هذا المكان ألقى أحد المنتحرين نفسه بسبب التعذيب الذي أدخله في حالة نفسية معقدة. من هذه القلعة العثمانية انتحر السجين السياسي الذي عذب عذابا أليما. معي هنا الأخ فوزي الصدقاوي، عضو مكتب التنفيذي للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس. أستاذ فوزي، وأنت واجهة في مدينة بنزرت، كيف حصل هذا الانتحار لهذا الأخ؟ في الواقع تعلمون أن المساجين السياسيين حالما يصرحون يلاحقون أمنياً بموجب أحكام أحيانا وبموجب قرارات أمنية أحيانا أخرى بما يسمى بعقوبة تكميلية، وهي هذه العقوبة التكميلية تعد من أشد العقوبات، اللي هي أشد عقوبة من العقوبة الأصلية التي هي السجن. فالسجين يعتقد حين يصرح يعتقد أنه أن محنته انتهت عند بوابة السجن، لكن يفاجأ بعد خروجه إلى خروجه من السجن يفاجأ أن أشد ألوان العذاب سيواجهه خارج السجن. من هذه العذابات هي المراقبة الإدارية أساسا، وهي التي تستوجب عليه أن أو يفرض عليه أن يوقع أو يمضي على سجلات الحضور لدى مخافر الأمن بالمنطقة، ويحظر عليه مغادرة محل إقامته أو منطقة سكناه إلى منطقة أخرى إلا بإذن. طبعا أحيانا بعض المساجين يقضون يترددون على مخافر الأمن لأكثر من 5 أو 6 مرات باليوم يوقع للتوقيع طبعا، وهذا في واقع الأمر تستحيل حياتهم إلى جحيم. بحيث لن يكون بإمكانه أن يعود ويستعيد حياته ويجدد حياته بعد السجن، لن يكون بإمكانه أن يشتغل، لن يكون بإمكانه أن يشتغل لدى أي رب عمل، لأنه سينقطع عن عمل. لو جئنا إلى هذا الأخ المنتحر هنا السجين السياسي، كيف حصلت حادثة الانتحار؟ لا نزكي على الله أحدا، ونعتقد أن الرجل دفع إلى ذلك. لا نزال مقتنعين أن عدد كثير من المساجين السياسيين الذين ماتوا بهذه الطريقة دفعوا دفعا إلى أن نحن أستاذي الكريم، نحن طبعا لا نشرع الانتحار وهذا خطأ معروف، لكن نتفهم الحدث ونرجو أن يعذرهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم مروا بحالة نفسية يفقد فيها الإنسان التوازن العقلي فيقع في هذه المشكلة الكبيرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ذلك الظلم الذي وقع، ويدل على تلك الأنظمة التي لا تجد إلا أن تهين الإنسان في أبسط الأمور وتنكل به هذا التنكيل. نريد أن نذهب الآن إلى أسرة وأهل هذا الأخ المنتحر رحمه الله لكي نستطلع أكثر ونأخذ من هذه التجربة ما ينفعنا في حياتنا بإذن الله. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. نستكمل الحديث عن المراقبة الإدارية، هذه العقوبة التي تتبع السجن بعد أن يخرج المعتقلين السياسيين من السجون التونسية، يراقب إداريا فيمنع من كل مقومات الحياة، من البطاقة الصحية، من التعليم، من التوظيف، من الاتصال بالناس، إضافة إلى التوقيع اليومي مرات عديدة. هذا الشيء إضافة إلى التعذيب، آلاف الناس صبرت وكثير من الناس هاجر، ولكن القلة القليلة التي لم تنتحر عن وعي كامل إنما مارست الانتحار للحالة العصابية التي أصيبوا بها فخرج عن الطبيعة البشرية كذات، ومن ثم هؤلاء بإذن الله معذورون. نحن لا نشرع للانتحار، لكن نتكلم عن حالات استثنائية خرجت عن السياق الطبيعي. نحن اليوم نجلس في هذا الحوش، في هذا المكان، البيت المتواضع الجميل، مع أسرة وأحفاد وأقارب وأرحام عبد الرزاق بربرية، ومع زوجته التي عانت وجاهدت وضحت، والمرأة هي التي عانت أكثر في هذه المعاناة السياسية في النظام السابق البائد الظالم. مرحبا أختي فيكي. أهلا وسهلا. أريد منك أن تنقلي هذه التجربة، هذه التضحية، هذا الجهاد المشرف. نحن لا ننقل معاناة ونبكي، نحن ننقل جهاد وتضحيات من أجل الهوية والعدالة والحق. كيف اعتقل يعني ما الذي صنعوا به لكي يقبل على هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشهيد عبد الرزاق بربرية اعتقل سنة 91 مثل سائر أخوانه كل الحركة، بقي في السجن خمس سنوات ونصف. مروا تعذيب شديد لا يوصف، داخلية أيامات الأولى، ثم مرحلة اللي بعدها مرحلة السجن، أيضا تعذيب آخر، تعذيب نفسي، تعذيب جسدي أيضا، حتى الزيارات في القصة عندما يخرج لنا عود ظهر إنسان تعب نفسانيا وتعب جسديا. طيب أنت يعني الذي هو يعني خرج بعد شهرين انتحر، بعد شهرين وعشرين يوم بالضبط، بعد شهرين وعشرين يوم في المطبخ انتحر. طبعا يعني احنا يا اخوانا اقول للاخوه المشاهدين، نحن في الاسره جالسين، هذا ابنه الحبيب، هذا شو اسمه؟ شمس الدين. هذا كما تقول امه معاق منغولي، والمنغولي انسان اجتماعي. تقولين تاثر بعد يعني وفاه ابيه؟ تاثر الى يومنا هذا، صدمة بعد وفاه ابي، صدمه كبيره. والمنغوليه كما تعرفوا ما ياخذش دواء، لكن ابني ياخذ دواء نفسانيه، ياخذ دواء نفساني حتى يهدأ شويه، وايضا اقلع عن الكلام، ما تكلم. اول كان يتكلم قبل الوفاة، كان يتكلم، كان ما نحكي، ما نقول احنا حيوي، انسان حيوي، كان فرحان كثير، بو ياسر فرحان، بو فوق ما تتصور. لكن فجاه في ليله ونهار فقد بو، سكت، ما عادش عاود يتكلم، وبدا يوخر الكلام، عمل رجع ردة الفعل الكل بتاعه على هذية يوم كامل وهو يلعب بها. يلعب في هذه. يلعب بهذه. لا يتكلم شيء حتى يعني بجيعان ولا حاجة. أنا أقول نعطيه أنا نعرف وقتش يجوع وقتش نفهم يعني وقتش عجيعان وقتش. طيب يعني الذي جعله يتخذ قرار الانتحار وهذا فيها دراسات نفسية كثيرة. هل دعوته للتوقيع في المخبر؟ أنا سمعت أن كانوا أيضا يهينونك أنت في الذهاب إليه. أنا بصراحة والله أعلم أنا نعذره على عمله من اللي ريته أنا وعشت معاه الفترة هيكية عذرته في اللي عمله. ما كان طبيعي مسكين. ما كان طبيعي تعذب نفسانيا كثير ياسر عذبه. كانوا حتى يضربوه قدامي أنا في المخفر قدامي أنا كان يضرب فيه وكان قدم حذائه ومركز على الصدر والوجه يضرب فيها قدم حذائه أمامي أنا. طيب أنت لماذا تذهبين إلى المخفر؟ هم طلبوا مني قالوا له جيب زوجتك معك. لأن هذا أثر عليه؟ بالطبيعة كثيرا. قال لي أنا اكتفي قال بيت أنت أنا؟ كان مش أنت يعني معانا في الوسط أنا ممكن نتفاهم معهم يعني يمكن ما يخدمش على الانتحار والله أعلم. أما أنا كيف نمشي معاك ونجي برشا مرات نمشي حتى 3 مرات في اليوم تروحين المخفر معاك؟ المخفر معاك ولدي كما تعرف معاك ما نقاش كيفاش نخليه الأكثرية أمي ربي فضلها الحق أمي وقفت معايا هذه الوالدة العزيزة الوالدة المجاهدة إلى يومنا هذا أمي معايا إلى يومنا هذا الحمد لله ربي إن شاء الله يفضل. وهذه اللي جنبك بنتها؟ بنتي هذه حتى في يوم ما يجي يسألها قديش معدلك يجي الشرط ويسألها يقول قديش معدلك معدل الدراسي ليه؟ لا ديما متفوقة يعني هما يحسدون علاش يحسدوا ولادنا علاش ولادنا متفوقين يعني أبوهم في السجن حالة اجتماعية ضعيفة كما نقولوا عايشين في رعب يعرفون اللي احنا عايشين في رعب بالرغم هيك ولادنا متثقفين ولادنا قارين ولادنا ممتازين يعني في القراية هم يركزون على هذا التعليم الكامل ايواش يجيوا هي صغيرة كوقتها وهذه يعني هذا حفيد الشهيد حفيد عبد الرزاق ابنك وهذا هيك حفيد انت زوج هذا زوج بنتي ما شاء الله وانت العمه ام جدتهم طيب يعني سمعنا ان الدعوه للنساء الى السجن في عهد بن علي كان لها مغزى سياسي ومغزى اجتماعي كيف تفسرين هذا الشيء يعني لما والله هما لعيتوا يعمل في هذا الكل يعرفون احنا كنا بصفه عامه ولاد عائلات يعرفون اللي يعني ما تدخل المركز عندنا احنا من بكري يعني حاجه صعيبه ياسر يعني خاصه اني في مدينه بنزرت يعني ما مشيت المركز يعني ذهاب الام للمركز شيء غريب شيء غريب وشيء يعني يدخل حتى في كما نقولوا احنا في العرض في الاخلاقيات في العرض يعني تمشي المركز انا نعرفوا مركز بطاقه تعريف او جواز سفر فقط لكن هم يركزوا على الحاجات هذيا باش العائله ككل تتحطم نفسانيا وتتفكك وتبعد تبعد شويه بشويه يبعد الاخوه يبعدوا على السجين واهل السجين يبعدوا الاصحاب يبعدوا عايشين في عزلة تامة احنا عائلات السجين عايشين في عزلة تامة حتى في الشارع في الواحد اللي راك يرانا هكا وتعرفني ونعرفها تدور ثمية مش ما تكلمنيش باش هي ما تصيرش في تشبعات في مشكلة يعني مجرد تواصل المجتمع معكم مشكلة لهم يعني رعب حتى الأخوة والأخوات الأخوة يعني أخوك خو وإلا أختي أنا أخويا تعبوه قديش من مرة هزوه نهار بليك بنتي نهار زواج بنتي وانا زواج بنتي هذه شو اسمك يا بنتي سمية زواج سمية بعد ما توفى عبد الرزاق الله يرحمه بسنة 4 سنين 5 سنين هكي. يعني مازالوا يتبعوا فينا الى يومنا ذاك بنتي عملت لها زواجها في دار خويا في عيطوا الخويا يبحث حتى يعني يعملوا فينا بلبله كبيره دخلوا فينا بلبله وما نفرحوش يعني كما يلزم احنا كبير. يعني يوم العرس في استدعاء لخويا اخو صاحب المنزل اللي فيه عرس استدعاء للمخفر للمخفر من اجل تحطيم حتى لنفرح كما يلزم حتى لنفرح احنا يعني انا وبنتي والعائله باش نفرحوا وما نفرحوش كما يلزم احنا نفهم هذا الشيء لكن الذي شيء يحتاج الى فهم يا اخواني القيمة التي تحتاج الى الفهم خليه شيخ عادي هذا الذي يحتاج الى فهم اكثر هو هذا الصبر اللي عندكم الحمد لله. الحمد لله. واليقين بالله، يعني رغم هذه المعاناة في يقين. الحمد لله. يعني الحمد لله ربي سبحانه عاوننا، عاوننا واعطانا الصبر. سبحان الله. الحمد لله بعد ما مات زوجي بصراحة حسيت كأني خلاص يعني كل شيء انتهى، يعني كيفاش باش خاصه المعاق، كيفاش باش نعيش معاها، كيفاش باش نكبر، وكيفاش بنتي كيفاش باش نقريها، كيفاش. الحمد لله ربي نور لي طريقي، دخلت نشتغل صبحيه برك اختر شيء باش نشتغل يوم كامل ما نقدرش، ولدي معاق، دخلت نشتغل صبحيه باش كملت قريت بنتي والحمد لله رب العالمين، ربي كما نقولوا احنا سهلها وعاوني. الحمد لله. الحمد لله. بإذن الله. مع العائلة. مع العائلة. مع العائلة. بعد الفاصل بإذن الله بنعرف دور العائلة في التظافر الجماعي أمام في الأزمة إن شاء الله. الحمد يا رب والصلوات. الحمد يا رب والصلوات. أختي أم شمس الدين، أنت من الذين كما عرفنا زوجك دفع دفعا للانتحار عن طريق التعذيب، عن طريق المراقبة الإدارية، عن طريق استدعائك إلى المخفر معه، عن طريق مات الزوج رحمة الله عليه. ولكن عرفنا من النظام السابق ماذا يفعل بالتونسيين بما لم نعرفه عن الاستعمار الفرنسي، بحيث أن ممنوع أن تتواصلي مع أبناء مجتمعك. طيب كيف تفاعلتي والتراحم الاجتماعي مع الأقارب؟ أنا أشوف هنا مثلا هذه بنتك وهذه والدتك وهذه إيش تقرب لك؟ أختي. هذه أختك والأخ؟ أخي. أخوك؟ أخي. والأخت؟ أختي. والأخ؟ زوج أختي. زوج أختك وصهرك وزوج بنتك والجدة والأحفاد كلكم، كيف يعني كنتم تتواصلون وتتعاونون وتتراحمون في ظل غياب زوج ومراقبة إدارية مشددة من قبل نظام دكتاتوري مجرم؟ والله في الحقيقة يعني هل حسيتي بالتراحم والتآلف؟ حسيت وكم مش من العائلة والالتحام تاع العائلة بصراحة ما نخلت نعمل حتى شيء، كان هذا كل شيء كله هذا كان يتم سرية، كان في الزيارات في كما نقولوا الإعانة ماديا كله يتعطى سريا، أو كما نقولوا نحتاج حاجة أدوات مدرسية مثلا كانت أمي أو أبي الله يرحمه كان يشريهم لبنتي في المعيشة، مثلا المعيشة كنت مع أبو عبد الرزاق الله يرحمه مات أيضا، كان يعني متكفل بالمعيشة يعني الأكل والشرب وما ذلك، يعني كل شيء كان يتعطى في الخفاء في الخفاء، حتى ما يشعر بينا حتى إنسان ما يشعر بينا، حتى أنا كمثلا مش نلبس حاجة جديدة ولا ظاهرة ولا ما نجمش نلبس حاجة غالية ولا نلبس باش ما نجلبش الأنظار، ولا نلبس بنتي حاجة غالية ولا باش ما نجلبش، يعني مجرد لبس جديد غريب معناته كل شيء تسأل عليه في المركب في المخفر، كل شيء تسأل من أين لك هذا، حتى ابنتي يسألونها هل كنت تعمل دروس خصوصية؟ أنا كانت متفوقة. كانت متفوقة والحمد لله بدون دروس خصوصية. لم يصدقوا هذا. لم يصدقوا. كل مرة تعمل دروس خصوصية قلت لهم لا، عندي منزل بصدد البناء عبد الرزاق الله يرحمه قاعد يبني فيه. قالوا لي إلى يومنا هذا لم يتم، مازال ما كملتش. قالوا لي شكون اللي سقف لك؟ قلت لهم عبد الرزاق سقف. ايضا لم يصدقوا، قالوا لي لا شكون من اعطاك المال وسقفت المنزل؟ اي سقفته. قلت له حتى حد عبد الرزاق سالوا عرفوا لي عبد الرزاق الله يرحمه، يعني عرفوا للواحد كان كل شيء. كان بنتي عندما وقع القبض على عبد الرزاق عندي كتب دينيه هي دينيه حتى، لكن عند النظام جريمه الكتب الدينيه، كتب سيد قطب حسن البنا. اضطريت من بيتي حي الأندلس إلى هنا، بنتي 7 سنوات أو 8 سنوات أنا ذاك عمرها أخذتهم في محفظتها، تجيبهم تمر بين الأعوان الشرطة، كانوا واقفين أمام المنزل، كنا عايشين في رعب، حتى اللي يرفع الفضلات سامحني اللي يرفع الفضلات يعس علينا، يعس على المنزل، يعني الزبال او عامل النظافه كل يعس علينا. يعس خوفا ولا يعس تعاونا؟ ليه تعاونا متعاونين مع الشرطه بالمال، متعاونين مع الشرطه كي يعس علينا. الجيران ماضي ثلاثه 6 الفجر الساعه 3 وهما في السطوحات يعسوا علينا، من يجينا شكون يجينا شكون، ما ثلاثه تاع الليل وهما يعسوا علينا. بنتي كانت تمر بيناتهم الكل وهي في محفظتها، كما نقولوا احنا بالنسبه للنظام حاجه يعني الغام كتب دينيه. بنتي عمرها 7-8 سنين كانت تهز يعني وجابتهم الى هنا، امي تحطهم في الماجن في البئر، تحطهم وتخبيهم حتى ربما تقع يعني تفتيش البيت ما يتم لا ما يتم تفتيش. أم شمس، أنتم ضحيتم كثيرا، وهذا الكلام أقوله في كل مجموعة ألتقي بها، والحمد لله نجحتم في التضحية بالثبات على دينكم، نجحتم بالتضحية بإعطاء صورة للعالم على معنى الاعتصام بالمبدأ، على معنى الجهاد في وجه الطغيان، على معنى عندما يكون الإنسان صاحب مهمة ورسالة فإنه يضطر أن يضحي وأن يصبر وأن يتحمل، والحمد لله أن هذا التحمل جاء في سبيل الله وفي طاعة الله. نحن نبارك هذا الجمع الطيب ونترحم على كل من استشهد وقضى في سبيل الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة لا أملك إلا أن أشكر هذه الأسرة المجاهدة، وإلا أن أنوه بأن لولا دعم المرأة وصبر المرأة ومعاناة المرأة، كما يعرف المجتمع التونسي وهو يعطي درسا للعالم بأن المرأة في موقفها الحاسم والحازم والمجاهد هي التي نصرت هذه الثورة، وهي التي غذت هذه الثورة، وهي التي أعطت المعنى الحقيقي لدور المرأة، ليس المعنى الاستعراض الذي يسوقه الإعلام العربي وغير العربي. أنا شاكر لكم على هذا الجهاد وهذا العطاء، وأنتم مدرسة لنا جميعا. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات